بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. ضيف هذا المجلس وأكاديميه هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وبارك الله فيك يا شيخ. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، فأهلا وسهلا بكم، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. اللهم زدنا علما نافعا ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. قبل أن نبدأ في درس اليوم وكالمتبع، ألقي بعض الأسئلة. السؤال الأول موجه إلى الطلاب في البيوت، وهو: ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال؟ ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال مع الدليل؟ لعل المكتفي بهذا السؤال. اي نعم يا شيخ، على حسب ما اتفقنا قبل البدء. السؤال او السؤال الثاني موجه الى الحاضرين معنا هنا: هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة او لا؟ هل هناك فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل أو ليس هناك فرق؟ نعم نعم يا عبد الكريم. أحسن الله عليكم. ليس هناك فرق بين يعني صفة الغسل عند المرأة أو الرجل. نعم. بل يعني صفة الغسل هو يعني المجزئ، هو أن يعني يعمم جميع البدن بالماء مع النية وكذلك المضمضة والاستنشاق، وهذا يستوي فيها الرجل والمرأة. طيب، ما هو الدليل على أنه لا فرق بينهما؟ هل هناك دليل ولا الأصل أن الحكم يعم الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيص أحدهما؟ الأصل نعم أن الأحكام تتناول النساء والرجال على حد سواء، إلا ما ورد الدليل بتخصيص الرجال به أو تخصيص النساء به، هذا هو الدليل الذي يدل أن الأصل في الأدلة أنها تتناول الذكر والأنثى. طيب، بعض أهل العلم قال أن هناك فرق، هو الأرجح أنه ليس هناك فرق، ولكن بعض أهل العلم قال أن هناك فرق بينهما في قضية واحدة. نعم يا جنيد. السلام عليكم. لا أسألكم على قضية هذه بالنسبة للمرأة، الحفاظ التي على رأسها، التي على رأس ضبط الرأس، ضبط الذي الضبط الذي على الرأس، بمعنى الربط الذي على الرأس. أيوة. وبعض قالوا لا بد أن تحل هذا الربط، وبعضهم قالوا لا، يكفيها أن تغسل فقط ثلاث حفاظات. طيب، الحديث بالنسبة الأخ يشير إلى أن المرأة تختلف عن الرجل فيما إذا كان الحدث الأكبر الذي يجب الغسل عنه حيضا. يعني المرأة، الفقهاء يقولون بالنسبة لغسل الجنابة لا فرق بين الرجل والمرأة، يعني يحفي كل منهما على رأس ثلاث حفيات، يعني يروي الشعر بالماء ثم يفيض الماء على سائر جسده أو يعمم جسده بالماء. بعض أهل العلم قال أنه كفرق في الغسل بين الرجل والمرأة بالنسبة للغسل من الحيض، يعني المرأة بالنسبة للغسل من الجنابة كالرجل، أما بالنسبة للغسل من الحيض فيجب أن تنقض شعرها، ليس المقصود الرباط رباط آخر غير الشعر، وإنما المقصود إذا كان الشعر مظفورا فإنها يجب أن تنقضه في الحيض. هذا كلام لكثير من الفقهاء، ولكن الذي دل عليه الدليل كما أشرنا في الحلقة الماضية وهو في مسلم أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم: إنني أشد شعر رأسي أو أظفر شعر رأسي، فهل أنقضه للجنابة والحيض؟ في بعض الروايات قال الجنابة، وفي رواية أخرى أيضا وهي في صحيح مسلم قال للجنابة والحيض، فقال لا، إنما كان يكفيك أو إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما هو أدنى الواجب في الغسل، أو بعبارة أخرى ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل المجزئ ما اشتمل على 3 أمور، ما هي؟ نعم يا أخي. أحسن الله إليك. النية وتعميم البدن بالماء والمضمضة والاستنشاق. النية والمضمضة والاستنشاق وتعميم البدن كله بالماء، بارك الله فيك. لعلنا نكتفي بهذا ونبدأ في بقية الدرس، درس الماضي وهو باب الغسل، بقي لنا فيه بعض النقاط نمر عليها سريعا، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى موضوع اليوم وهو التيمم. الذي يحرم على الجنب والحائض، ما هو الذي يحرم على من عليه حدث أكبر سواء كان جنبا أو حائضا؟ قالوا الذي يحرم على كل منهما أولا الصلاة، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر أيضا من باب أولى. الأمر الثاني الطواف بالبيت، فلا يطوف الجنب ولا الحائض بالبيت حال وجود هذا الحدث حتى يطهر كل منهما. أيضا مس المصحف لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. الأمر الرابع قراءة القرآن بالنسبة لكل منهما أيضا، بالنسبة للجنب وبالنسبة للحائض على خلاف في الحائض سأشير إليه بعد قليل. الذي يدل على منع الجنب من قراءة القرآن حال الجنابة أحاديث، منها حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. والحديث صحيح، صححه جمع من أئمة الحديث. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن هذا الحديث فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال. وبناء على ضعف هذا الحديث وصحة الحديث الأول، اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى: هل الحائض كالجنب في أنها لا تقرأ القرآن حال الحيض؟ في المسألة 3 أقوال. القول الأول أنها لا تقرأ كالجنب استدلالا بهذا الحديث، يعني القياس على الجنب من باب أولى. قالوا: إذا كان الجنب ممنوع من قراءة القرآن فالحائض كذلك، لأن حدثها أكبر من الجنابة. القول الثاني أن الحائض ليست كالجنب، وأن الأصل بالنسبة لها الإباحة، فيباح لها أن تقرأ القرآن لأن الحديث الوارد لذلك ضعيف والأصل عدم المنع. القول الثالث المسألة والذي رجحه بعض المحققين ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قالوا إن الحائض لا تقرأ القرآن إلا إذا احتاجت إلى ذلك، إلا في حال الحاجة، كأن تكون مدرسة معلمة قرآن، أو أنها تحفظ وتخشى أن تنسى حفظها وما أشبه ذلك. بعد هذا ننتقل إلى قضية أخيرة في باب الغسل، وهي الأغسال المسنونة، الأغسال المستحبة. أولها غسل الجمعة، الغسل للجمعة، وهو آكد الأغسال المسنونة، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، لأنه ورد فيه أحاديث قوية الدلالة على الوجوب، منها حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والحديث متفق عليه. ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والحديث أيضا متفق عليه. قالوا هذان الحديثان يدلان على وجوب الغسل للجمعة، وجوب الغسل للجمعة. والذي عليه جمهور الفقهاء رحمهم الله أن غسل الجمعة ليس واجبا وإنما هو مسنون، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام، والحديث أخرجه مسلم. الحديث هذا لم يرد فيه الغسل، لم يرد فيه الغسل للجمعة وإنما ورد فيه الوضوء. قال ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. مما يدل على عدم الوجوب أيضا حديث أبي سعيد، وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. قالوا يعني وجه الدلالة من هذا الحديث على عدم الوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن مع غسل الجمعة أمور قام الإجماع على أنها ليست واجبة، وهي قضية السواك وقضية الطيب وقضية الطيب. وقالوا إن هذه الأحاديث ونحوها مما ينفي عدم الوجوب يصرف الحديثين السابقين عن الوجوب إلى تأكيد الاستحباب. ولهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الأرجح فيما يظهر والله أعلم أن غسل الجمعة مسنون، سنة مؤكدة ينبغي الحرص عليه وعدم تركه، ولكن لا يقال بالوجوب أو بالفرضية، مع أن بعض أهل العلم يرى الوجوب كما سبق، وبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرى أن غسل الجمعة واجب على من يعني يحتاج إلى الغسل، كان يكون يعمل وملطخ بالأقدار أو بالأوساخ أو ما أشبه ذلك، أو يعني له رائحة تؤذي المصلين، فقال يجب عليه الغسل. وكأنه يعني بهذا يجمع بين الأحاديث أنه يصرف أدلة الوجوب إلى من يعني يوجد له رائحة بسبب عمل أو بسبب طول فترة عدم اغتسال أو ما أشبه ذلك، فحينئذ قال يجب عليه الغسل. ولا شك أن مشروعية الاغتسال للجمعة سواء كان واجبا أو سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالتأكيد الاستحباب أنه من يعني ميزات هذا الدين، ومن ولما وكما أشرت في بداية الحلقة الماضية من أن الحكمة من مشروعية الغسل سواء الغسل من الحدث الأكبر أو الغسل للجمعة أو نحو الجمعة من كل اجتماع لعبادة كما سيأتي أن يشرع لها الغسل، هذا يدل على يعني ميزة هذا الدين وحب للنظافة والطهارة، وهذا ما يساعد على الطمأنينة في الصلاة ومحبة المسجد ومحبة المصلين، لأن الرائحة غير الطيبة قد تنفر البعض من المساجد وقد تنفر البعض أيضا من المصلين أنفسهم إلى آخر ما ذكرناه قبل. من الأغسال المسنونة الغسل لمن غسل ميتا، الغسل لمن غسل ميتا، وهذا أيضا حدث فيه الخلاف، بعض أهل العلم يرى وجوبه ولكن الأرجح أنه لا يجب وإنما هو مسنون، ولا نطيل في هذا. أيضا مما يسن الاغتسال للعيدين، الاغتسال لصلاة العيدين الفطر والأضحى وفي ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، وكذلك الغسل للإحرام، الغسل للإحرام بحج أو عمرة، وقد ورد فيه حديث بل أكثر من حديث. أيضا مما يسن الغسل من الإغماء أو من الإفاقة من الجنون، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه. وكذلك يسن الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة، كما سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتسل لكل صلاة. بعض العلم يرى أن كل اجتماع لعبادة يشرع له الاغتسال قياسا على الجمعة وعلى العيدين ونحوهما. لعلنا نكتفي بهذا فيما يتعلق بالغسل، وننتقل إلى باب التيمم. وتفضل يا أستاذ. جزاك الله خير يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب التيمم: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، وله شروط أربعة. كم شروط شيء؟ تفضل أصبر شوي الآن. طيب التيمم مناسبة هذا الباب للباب السابق أو لما سبق من الأبواب، من يعرف ما هي مناسبة؟ تفضل. مناسبة الباب هذا للأبواب قبله أن نحن الآن في الطهارة، وأنه إذا عجز الإنسان عن الماء فإن الطهارة بالماء، فإن عجز عنها فإن لديه ما يعوض عن الماء وهو التيمم. يعني لما ذكر الطهارة بالماء ذكر البدل، بدل الطهارة بالماء، لأن قد يحتاج إلى الطهارة بالتراب، يعني قد يحتاج إلى التيمم، أو قد يعجز عن الطهارة بالماء إما لعدم الماء أو للعجز عن استعماله حسا بحيث لا يقدر، أو حكما بحيث أن يضره استعمال الماء كما سيأتي إن شاء الله. مشروعية التيمم فيها حكم عظيمة، لأن التيمم شرع للتخفيف على العباد، رحمة بالعباد، رفع الحرج عنهم ورفع الضرر. تصور لو لم يكن التيمم مشروعا وكانت الطهارة بالماء لازمة دائما، لو لم يجد الإنسان الماء، وقد يتعرض في حالات كثيرة إلى أنه لا يجد، يفقد الماء، أو يكون عنده ماء قليل يحتاج للشرب لحفظ النفس، أو يكون عنده الماء ولكن لا يستطيع الوصول إليه، مثل ما إذا كان الماء في بئر وليس عنده حبل يخرج به الماء، أو كان مكتوف اليدين والرجلين ولا يستطيع أن يتناول الماء ويتوضأ، أو كان محبوسا ولا يحضر له ماء، أو كان مريضا واستعمال الماء يضره، وهلم جرى صور متعددة جدا يلحق الإنسان الحرج والضرر يعني عدم استعمال التيمم. ومراعاة لهذا ورفعا للحرج على الأمة وتخفيفا على الأمة شرع الله تبارك وتعالى التيمم. ما هو التيمم؟ تعريفه: التيمم لغة القصد، لغة القصد، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا. وأما في الشرع أو في الاصطلاح الشرعي فالتيمم هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة على صفة مخصوصة. التعبد لله عز وجل بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطاهر بقصد الطهارة على صفة مخصوصة. الصعيد هو وجه الأرض، وجه الأرض ما تصاعد على الأرض، ما على الأرض. وبعضهم يخصصه بالتراب فقط، وبعضهم يعمم كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. حكم التيمم، حكم التيمم، التيمم واجب إذا عدم أو عجز عن استعمال الماء، لما تجب له الطهارة. التيمم واجب إذا عجز عن استعمال الماء لعدمه أو لعدم القدرة على استعماله أو لكونه يضر، لما تجب له الطهارة كالصلاة والطواف. ويدل على مشروعية التيمم أو على وجوب التيمم عند عدم القدرة أو العجز أو الضرر باستعمال الماء الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، في آية الوضوء أولها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. طيب، أما من السنة فأحاديث كثيرة منها. حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. والحديث متفق عليه. أيضا حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، في حديث قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها أي الأرض لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وقد رواه مسلم وغيره. أيضا في ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وأحاديث أخرى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نكتفي بهذه الأحاديث لأن الحديث كثيرة. وقد أجمع العلماء على مشروعية التيمم عند العجز عن استعمال الماء. والتيمم من خصائص هذه الأمة، تيمم من خصائص هذه الأمة المحمدية، كما دل على ذلك حديث جابر السابق: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. معناه أن لم تكن هذه الخاصية للأمم قبله عليه الصلاة والسلام. متى شرع التيمم؟ شرع في السنة السادسة من الهجرة. شرع التيمم متى؟ في السنة السادسة من الهجرة في غزوة بني المصطلق، لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها ومكثوا في طلبه على غير ماء، فنزلت آية التيمم. ولهذا قال أسيد بن حضير لما نزلت هذه الآية: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. التيمم بدل كما سبق عن الماء، التيمم بدل عن الماء. طيب ما فائدة قولنا التيمم بدل عن الماء؟ التيمم ينوب مناب الماء. ثالثا إذا حضر الماء بطل التيمم. إذا حضر الماء بطل التيمم. هذه فائدة قولنا التيمم بدل عن الماء. طيب المؤلف رحمه الله تعالى قال باب التيمم وصفته. بعض الفقهاء يبدأون أولا بشروط التيمم ثم يذكرون الصفة فيما بعد. المؤلف رحمه الله تعالى قدم الصفة أولا ثم ذكر الشروط بعد ذلك، ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني للمؤلف أن يختار الطريقة التي يراها مناسبة له. على كل حال نبدأ أو نسير على ضوء ما سار عليه المؤلف باعتبارنا نسير على هذا الكتاب. قال وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجه بهما أي بيديه وجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار في الحديث الذي ذكرته قبل قليل كاملا: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. طيب إذن الصفة، صفة التيمم أن يضرب المتيمم أو من يريد أن يتيمم بيديه الأرض، الصعيد، صعيد الأرض، والأفضل يعني يتأكد أن يحرص على أن يكون المكان الذي يتيمم به له غبار، أن يضرب التراب بيديه بكلتا يديه. بعضهم يقول مفرجتي الأصابع، وبعضهم يقول لم يرد هذا في الحديث فلا يشترط. على كل حال الواجب أن يضرب الأرض بيديه بكلتا يديه ضربة واحدة، ثم إذا كان قد علق بهما تراب كثير أو غبار كثير ينفخ فيهما كما جاء في رواية البخاري في حديث عمار، ثم يمسح بهما وجهه أولا كاملا جميع الوجه، ثم يمسح اليمين بباطن اليسرى، ثم يمسح اليسرى بباطن اليمنى، هكذا. إذن صفة التيمم مرة أخرى أن يضرب التراب بيديه بكلتا يديه ضربة واحدة، ثم ينفخ فيهما إن كان قد علق بهما غبار أو تراب كبير، ثم يمسح جميع وجهه مسحة واحدة، ثم يمسح ظاهر كفيه، يمسح ظاهر اليمنى بباطن اليسرى وظاهر اليسرى بباطن اليمنى إلى الكفين فقط، إلى الكفين، إلى الكفين. هذه الصفة التي جاءت الأحاديث بها. بعض أهل العلم يرى أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان، ضربة يضرب التراب بيديه الضربة الأولى ويمسح وجهه، ثم يضرب التراب مرة ثانية بيديه ويمسح يديه، ولكن الأرجح أنها ضربة واحدة. طيب ما هو الدليل على الضربتين؟ قال يعني استدل من قال ضربتان بحديث ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين، رواه الدارقطني، ولكن هذا الحديث ضعيف لم يثبت. وبعضهم قال إنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه غير مرفوع، فلا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة، ولا سيما حديث عمار. حديث عمار متفق عليه وصريح الدلالة على أن التيمم ضربة واحدة. إذن نقول التيمم ضربة واحدة أرجح لما يأتي. أولا لحديث عمار في الصحيحين، لأن حديث عمار في الصحيحين وحديث ابن عمر في سنن الدارقطني، وقد ضعفه كثير من أهل العلم ورجح كثير منهم وقفوا على ابن عمر. أيضا حديث عمار مرفوع وحديث ابن عمر موقوف كما سبق. رجح أئمة الحديث ضعف حديث ابن عمر، وممن ضعفه ابن عبد البر قال الآثار المرفوعة ضربة واحدة، الآثار المرفوعة ضربة واحدة، وما روي عن ضربتين فكلها مضطربة. ثم قال وقال ابن القيم رحمه الله لم يصح شيء في الضربتين، وقال الألباني رحمه الله وفي الضربتين أحاديث واهية معلولة. وبناء على هذا يظهر والله أعلم أن صفة التيمم فيما يتعلق بعدد الضربات أن الأرجح أنها ضربة واحدة تكفي لمسح الوجه واليدين. طيب مسألة ثانية تتعلق بالصفة، مسألة ثانية تتعلق بصفة التيمم، هل مسح اليدين إلى الكوعين أو إلى المرفقين كالوضوء؟ هل مسح اليدين في صفة التيمم إلى الكوعين فقط أو إلى المرفقين؟ الذي عليه جمهور العلماء أن التيمم إلى الكفين فقط، كما دل على ذلك حديث عمار السابق، وهو حديث متفق عليه كما سبق. ذهب البعض إلى أن المسح إلى المرفقين قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. وفي حديث ابن عمر في بعض رواياته التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن كما سبق أن الحديث لا ضعيف. وعلى هذا نقول إن التيمم بالنسبة لصفة المسح على اليدين أنه يكون إلى الكوعين، الكوعين فقط. ويدل على ذلك ما يأتي، أولا الآية ويقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. طيب ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن المسح إلى الكوعين؟ أريد منكم الجواب. نعم، لأن نريد الآخرين يشاركون. نعم، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية تدل على أن مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين فقط لا إلى المرفقين، فما وجه الدلالة من الآية؟ نعم يا عبد الله. صلى الله عليكم الشيخ، لأن نهاية اليد تكون إلى الكوعين قياسا عن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال العلماء أن نهاية اليد هي الكوعين. نعم أحسن. اليد إذا أطلقت في اللغة فتكون إلى الكوعين فقط إذا أطلقت عن قيد، ولهذا لما جاء في الوضوء قال إلى المرفقين، إلى المرفقين، يعني قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين. بينما لما جاء في القطع قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يأتي قيد، لأن معروف أن اليد إذا أطلقت فتنصرف فقط إلى اليد، إلى الكوع فقط. ما هو الكوع؟ الكوع هل هو الذي يلي العظم، الذي يلي الإبهام، أو الذي يلي الخنصر؟ ما هو الإبهام؟ عندنا الآن عظمان، الكوع والكرسوع، يلا أيهما الذي يلي الإبهام وأيهما الذي يلي الخنصر؟ في بيت يعني وضعه العرب من أجل أن يحفظوا أو يعني لا ينسى الناس هذا، لأن هذا مما ينسى كثيرا. التصنيف، ما في أحد يحفظ البيت ولا يعرف القصر، يعرف ما هو الكوع وما هو الكرسوع والبوع أيضا عندك. نعم الله يهديك شيخ. الكوع الذي يلي الإبهام، يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، ما يلي الإبهام كوع وما يلي الخنصر كرسوع، والبوع، البوع في الرجل، في الرجل. نعم أحسن الشيخ. بعض المطلق على المسخ، عند العامة إذا قالوا الكوع فهم يقصدون به المرفق، ولكن المرفق هو اسمه في اللغة العربية وفي القرآن وفي الحقيقة الشرعية، ينصرف إلى يراد به المرفق اللي هو العظم الذي يفصل الذراع عن العضد. أما الكوع فهو العظم الذي يلي الإبهام، والكرسوع الذي يلي الخنصر، هكذا. طيب، إذا نخلص من هذا إلى أن المسح بالنسبة للتيمم إلى إيش؟ إلى الكوعين، إلى الكوعين. الدليل على هذا أولا الآية، ثانيا حديث عمار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح ظاهر كفيه. وأيضا حديث ابن عمر كما سبق لا يصح أو لم يصح كما قرر ذلك الأئمة. وبناء على هذا نقول في صفة التيمم بالنسبة للضربات ضربة واحدة، بالنسبة للمسح إلى الكوعين أو إلى يعني الكفين فقط. بعد هذا المؤلف قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى العمل بالحديثين كليهما، العمل بحديث عمار ضربة واحدة والمسح إلى الكفين فقط، والعمل بحديث ابن عمر المسح كون التيمم ضربتان أو ضربتين والمسح أيضا إلى المرفقين. وهذا معنى قوله وإن تيمم بأكثر من ضربة، يعني بضربتين، أو مسح أكثر من الكوعين من الكفين جاز. ولكن كما سبق أن قررنا قبل قليل أن الأرجح أن التيمم ضربة واحدة، وأن المسح إلى يعني مسح الكفين فقط لا إلى المرفقين. ثم قال ولو شروط أربعة. تفضل يا أستاذ. جزاك الله خير يا شيخ. قال رحمه الله وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه، أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو عوازه إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. هذا هو الشرط الأول من شروط التيمم. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر أربعة شروط للتيمم، بعضها محل إجماع وبعضها في خلاف، وسنشير إلى ذلك. الشرط الأول قال العجز عن استعمال الماء، إما لعدمه أو قال لعدمه أو خوف أو إلى آخره. إذن الشرط الأول من شروط التيمم، يعني شروط وجوب التيمم أو شروط مشروعية التيمم، أو متى نبدأ، متى نتيمم، إذا توافرت الشروط الآتية. الشرط الأول عدم الماء، فقد الماء، فلم تجدوا ماء، أو عدم القدرة على استعماله مع وجوده حسا، عدم القدرة على استعماله مع وجوده حسا، مثل ما مثلنا قبل قليل إنسان مكتوف اليدين، إنسان مريض، إنسان مقطوع اليدين وليس عنده من يساعد، أو حكما في حال المرض ونحوه. وعلى هذا قالوا المراد بالعجز عن استعماله أي مع وجوده، ولذلك حالات منه: واحد أن يكون موجودا ولكن لا يقدر على استعماله، كأن يكون في بئر عنده وليس عنده حبل يخرج به الماء، أو غير حبل، ما عنده مثلا ماطور، ما عندها آلة لإخراج الماء الآن. أن يكون مريضا ويغلب على ظن أن استعمال الماء يضره، أو منعه طبيب ثقة من استعمال الماء، لأن الماء يزيد المرض أو يؤخر البر. لو قال الطبيب إن استعمالك للماء يزيد المرض أو يؤخر الشفاء. في هذه الحالة نقول يشرع له التيمم ولا يستعمل الماء. طيب أيضا قالوا في حال شدة البرد ويغلب على الظن أن الماء يسبب له مرض وليس عنده ما يسخن به الماء. أيضا في حالة خوف العطش باستعمال الماء كشخص في البر وليس عنده إلا ماء قليل يخشى لو استعمله في الوضوء أو الغسل أن يحتاجه للشرب سواء لنفسه أو رفيقه أو حتى بهيمته أو حتى دابته أو غنمه أو إبله أو ما أشبه ذلك. ولكن ينبغي هنا الحقيقة أن ننبه على قضية، ويتجد بعض الناس الآن في البر عندهم وايد، وايد كبير بل ربما يكون تريل أو ما هو أقل ما يعرف عند الناس بالسكس، ما أدري عاد تجد يعني يحمل الماء الكثير جدا ومع هذا يتيمم. وماذا سيستهلك من هذا الماء؟ لو سألت لماذا تيمم؟ قال الماء للغنم أو للإبل. طيب ما الذي تستهلكه للوضوء؟ ربما لا يعادل مقدار ما في هذا الكأس. هل استعمال الوضوء بمثل هذا المقدار يؤثر على الماء أو على يعني حاجة الدواب للشرب؟ طبعا لا، ولهذا لا يجوز لمثل هؤلاء أن يتيمموا مع وجود الماء الكثير الموجود عندهم بحكم أن الماء موجود. والله تبارك وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إنما لو كان ما عند إلا ماء قليل لو استعمله يؤثر على الدابة أو على البهائم التي عنده أو على أشخاص عنده يحتاجونه للشرب أو يحتاجه هو للشرب، فحينئذ نقول له تيمم ولا تتوضأ أو تغتسل. قالوا أيضا من الحالات التي يشرع فيها التيمم مع وجود الماء أن يجده يباع، الماء موجود ولكن بفلوس، والبيع بثمن يجحف به زائد ليس بثمن العادة وإنما فيه زيادة مجحفة. من الحالات أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل أن يكون إنسان لا يستطيع الحركة وليس عنده من يساعده بإحضار الماء أو مسجون ولم يوفر له الماء إلى آخر. طيب لو فرضنا إنسان عنده شوي ماء ولكن لا يكفي لطهارته كلها، عنده قليل من الماء يمكن يكفي لغسل وجهه ويديه، ماذا يعمل؟ نعم الله عليك يا شيخ، يتوضأ من هذا الماء والباقي يتيمم، يستعمل الماء للوضوء بقدر ما يكفي ويتيمم للباقي. نعم. ويتيمم للباقي. بعض العلم يقول لا، إذا كانت الطهارة ليست كاملة فإنه يعدل إلى التيمم مطلقا، ولكن الذي عليه الأكثر وهو الذي تشهد له الأدلة أنه يستعمل الماء بقدر ما يكفي ويتيمم للباقي، ويدل على ذلك أدلة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقياسا على من به جبيرة نجد أنه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم عن الجبيرة ونحوه. طيب نعم يا شيخ الشرط الثاني. طيب. قبل قال هنا أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه، يعني لو قيل هو الآن موجود في مكان ليس فيه ماء ويغلب على ظن أنه لو بحث عن الماء قريبا سيجده أو أنه يجد علامات تدل على أن هناك ماء ولا يعني ليس بعيدا عنه، ولكنه يخشى على نفسه لو ذهب لطلب الماء كان يكون بينه وبين الماء سبع، أو يكون بينه وبينه خوف شديد على نفسه أو على ماله أو على نساء إذا كان حرمته إذا كان معه نساء. في هذه الحالة لا يجب عليه البحث والذهاب إلى إحضار الماء، ونقول له أنت معذور فتيمم. نعم. طيب يقول رحمه الله تعالى الثاني أي من شروط التيمم الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. طيب هذا الشرط الثاني من شروط التيمم وهو دخول الوقت، دخول الوقت. قال فلا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت نهي. هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله على قولين. القول الأول اعتبار هذا الشرط وإليه ذهب أكثر الفقهاء قالوا إنه يشترط للتيمم دخول الوقت بالنسبة للفريضة أو ألا يكون وقت نهي بالنسبة للنافلة. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا إن التيمم مبيح بالضرورة فيقدر بقدرها بقدر الحاجة فقط. مبيح التيمم عند عدم الماء أو عدم استعماله للضرورة أو لهذه الحاجة فيقدر بقدر. إذا احتاج لأداء الصلاة يتوضأ، إذا انتهت الصلاة انتهى الوضوء، يتيمم، وإذا انتهت الصلاة انتهى يتيمم. وبناء على هذا أتوا بتفصيلات كثيرة، إن بالنسبة للفريضة يتيمم لها وتدخل ويدخل ما هو أدنى منها كالنوافل، ولكن لو تيمم للنافلة فإنه لا يصلي لهذا التيمم فريضة. على كل حال كما سبق أن أشرت هذه المسألة محل خلاف على قولين. القول الأول اعتبار هذا الشرط وبناء عليه لا يصح التيمم قبل دخول الوقت. القول الثاني أنه لا يعتبر هذا الشرط وبناء عليه يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت وللنافلة حتى في وقت النهي. وإلى هذا القول ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد، واختار هذا القول جمع من المحققين. بالنسبة للقول الأول عليه المالكية والشافعية والحنابلة المشهور. القول الثاني فيما يظهر هو الأرجح، لأن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي هل التيمم مبيح لفعل الصلاة أو أنه يرفع الحدث. يعني هل التيمم يرفع الحدث مثل ما يرفع الماء الحدث أو أنه لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة. قولان، الأرجح أنه يرفع الحدث. ما هو الدليل على أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الماء؟ ما يأتي. أولا قول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. قالوا هذا يدل على أن التيمم يطهر كما يطهر الماء. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قالوا هذا يدل على أن التيمم على صعيد التراب على الأرض يطهر. أيضا الصعيد الطيب طهور المسلم، أيضا أن التيمم بدل عن طهارة بالماء. والقاعدة الشرعية أن البدل يأخذ حكم المبدل، فكما أن الطهارة بالماء ترفع الحدث فكذلك التيمم إلى آخر. الشرط الثالث قال قال رحمه الله: الشرط الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي به، عندك به ولا به؟ عندي بها يا شيخ. لا غلط. طيب صحيح به، يعني بالتيمم عندي بها صحيح. فإن تيمم لنافلة لم يصلي به أي بالتيمم فريضة، وإن تيمم لفريضة فله فعل وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقته. هذا بناء على ما سبق من أن التيمم لا يرفع الحدث وأنه يختص بما نوى التيمم له، بينما بناء على الرأي الراجح من أن التيمم يرفع الحدث لا يعني يرد هذا الكلام، وإنما النية يعني لا بد منها لأن الأعمال بالنيات، يعني ينوي رفع الحدث بهذا التيمم. أيضا مما يشترط طهارة الماء طهارة التراب وإباحته. قال الرابع: التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. طيب إلا بتراب طاهر له غبار. بعض الفقهاء رحمهم الله يفصلون أو يجعلون قيود كثيرة أو شروط لما يتيمم به التراب أو لما يتيمم به مما على الأرض. قالوا يشترط أن يكون ترابا وأن يكون طهورا، طهور هذا ما فيه إشكال، وأن يكون غير محترق. إيش معنى غير محترق؟ من يجيب ما معنى غير محترق؟ نعم أحسن الله عليك، معناه أن يعني لا يكون مثل الفخار، يعني نعم يعني غير ما مشوي، يعني بعض الطين المشوي أو يعني المحمى بالنار هذا يسمى محترق، ويدخل في ذلك الفخار والخزف والإسمنت وما أشبه ذلك، لأن هذا يعني يعرض للنار. فيقولون الذين يشترطون أن يكون ترابا له غبار يمنعون التيمم بالمحترق، أيضا يمنعون ما ليس له غبار مثل الرمل والطين المبلل، الطين المبلل. وهذه المسألة محل خلاف، بعضهم يقول يشترط التراب ويستدلون على ذلك بحديث وجعلت تربتها، وجعلت تربتها أي تربة الأرض لنا طهورة، قالوا معنى هذا أن غير التراب لا يتيمم به. ولكن الذي عليه الآخرون أن التيمم مشروع أو جائز بكل ما على وجه الأرض، بدليل قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا صعيدا، قالوا الصعيد ما على وجه الأرض، وأيضا الحديث السابق الصعيد طهور المسلم. وعلى كل حال ينبغي الحرص على أن يكون التراب أو ما يتيمم به له غبار، بدلالة قول الله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش من، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا الذي ليس له غبار لا يعلق باليد شيء من التراب أو من الغبار لمسح الوجه واليدين، بينما الآية قالت منه، فهذا يدل على أنه لا بد أن يكون يعني يعلق منه شيء باليد يمسح به الوجه واليدين. فبناء على هذا نقول ينبغي المسلم أن يتأكد ويحرص على أن يتيمم بتراب له غبار أو بشيء على وجه الأرض له غبار، فإن لم يتيسر فيتيمم بما تيسر، فإن لم يتيسر له التراب فيتيمم على ما تيسر مما على وجه الأرض. نقف شيء ولا نكمل؟ خلنا ناخذ أسئلة شوي. خلنا نشوف بس كم باقي عندنا في الباب. بس ها مبطلات التيمم. اللي تريش. قال ويبطل التيمم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. يعني الذي يبطل طهارة الماء اللي نواقض الوضوء. أيضا. وكذلك موجبات الغسل. قال وخروج الوقت. وقول وخروج الوقت هذا بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، أما على ما رجحناه من أن التيمم يرفع الحدث فلا يبطل التيمم بخروج الوقت. والقدرة على استعمال الماء سواء إذا كان معدوما فوجد أو كان موجودا ولا يستطاع استعماله ثم حصلت القدرة على استعمال الماء. قال وإن كان في الصلاة، يعني إذا وجد الماء ولو كان تيمم وبدأ في الصلاة، إذا وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يقطع الصلاة لأنه قد بطل تيممه فيتوضأ ويعيد الصلاة. عندنا فروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين كما سبق، والترتيب والموالاة. وبعضهم يقول الترتيب لا يشترط، بعضهم يشترط الترتيب فقط في الطهارة الصغرى دون الكبرى، ولكن الأولى أنه يشترط للطهارتين. لعلنا نكتفي بهذا، و بقي مسألة واحدة يعني أعرضها عليكم وأسمع الجواب. إذا لم يجد الإنسان ماء ولا ترابا ولا شيء يتيمم به، ورد السؤال شيخ ورد طيب يجيب عليه الإخوان، يلا من يجيب عليه؟ تفضل يا جنيد. أسألكم الإجابة على هذا، أنه يصلي هكذا ولا يؤيد الصلاة، كيف؟ أنه يصلي بدون وضوء ولا يعني يصلي على حسب حاله. نعم. إذا لم يجد ماء ولا شيئا يتيمم به فإنه يصلي على حاله على حسب حاله. لو فرضنا أنه إنسان مكتف أو إنسان في مكان ليس فيه لا ماء ولا تراب ولا شيء أيضا يعني يتمكن به، حتى لو كان على جدار، حتى لو كان على أرض، لو حتى لو كان على شيء على الأرض، ففي هذه الحالة قالوا نصلي على حسب حاله، لأن الصلاة لا تسقط بحال. نعم، هذا جواب من الأخ جنيد بسائل في الإنترنت. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلي أبدأ بعرض بعض الإجابات عن السؤال الذي طرحتموه على المشاهدين، ثم أستقبل الأسئلة سواء من الإخوة على الإنترنت أو من الإخوة المشاهدين بالاتصال على أرقام الهاتف الخاصة بالبرنامج. بالنسبة للسؤال يقول: ما حكم نوم الجنب قبل الاغتسال مع الدليل؟ أجاب أخونا ابن الإسلام من الكويت وأشكر له تواصله واستمراره معنا، يقول: يجوز نوم الجنب على أن يتوضأ قبل النوم ويغسل فرجه، وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كسوبي محمد، هذا يسأل الشيخ. حيلة من السعودية تقول: حكم نوم الجنب قبل الاغتسال لا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو صائم في رمضان وهو جنب. أسماء من العراق تقول: الأفضل هو الاغتسال قبل النوم، لأن الجسم يصيبه الخمول فلتنشيطه وتنشيط الدورة الدموية، والله أعلم. أيضا سارة من قطر تقول: الحكم جائز، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة بعد طلوع الفجر. جزاك الله خيرا يا شيخ، عند سامع رضا إن شاء الله. السعدية أم عبد الرحمن من المغرب تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعلى هذا فالجنب يجوز له النوم قبل الغسل، والله أعلم. صوفيا من الإمارات أيضا أجابت بالجواز. هيفا التناوي من السعودية، لولو من السعودية، أمينة أم مهدي من المغرب، سميرة أيضا من الجزائر، عهود الرشيدي من الكويت، إيمان من كندا، الجميع أجاب الشيخ في الجواز. وأبدأ بالأسئلة، جزاكم الله خير. على كل حال، بس أنا أريد أن أعلق على إجابات الإخوة. على كل حال نشكرهم كما شكرتهم أيضا، جزاكم الله خير، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والاستمرار إن شاء الله تعالى في هذا التواصل الجيد والتحصيل المبارك إن شاء الله. كما ذكروا أن نوم الجنب قبل الاغتسال جائز، ولكن خلاف الأفضل، خلاف الأفضل، فالأفضل ألا يعني أن يغتسل الجنب قبل أن ينام، فإن لم يغتسل فتأتي الدرجة الثانية وهي الوضوء. وقد ورد في ذلك عدة حديث، منها الحديث الذي ذكره الأخ أو أحد المجيبين، ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وما ذاك إلا لأن الوضوء يخفف الجنابة، الوضوء يخفف الجنابة ويبعث النشاط أيضا أو شيء من النشاط في الجسم، ويعيد إليه شيئا من قوته ويذهب خموله وكسله. ولا شك أن الغسل قبل النوم هذا هو الأفضل والأكمل. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. أخونا كسوبي محمود من السودان يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يغتسل في إناء واحد؟ هذه عبارة شيخ لعله يقصد الزوجين. نعم نعم، يجوز، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، معنا أيضا لولو من السعودية شيخ، تقول: هل الفتاة تحترم وهل المرأة يأتيها المذي والودي؟ نعم، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، وسبق معنا في الدرس الماضي أو في الدرس الماضي حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها، وقد جاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. الأخت سارة شيخ من قطر تقول: إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل، ثم جامعها زوجها ثم اغتسلت بنية الاثنين، فهل عليها شيء؟ نعم يكفي، ولكن ليعلم أن الجماع قبل الاغتسال لا يجوز، يعني لا يجوز وطء الحائض، ولا يجوز وطؤها إذا طهرت من الحيض حتى تتطهر، يعني حتى تغتسل. وهذا هو الذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يعني حتى يطهرن الأولى، هذه معناها إيش؟ حتى ينقطع الدم. وإذا تطهرن معناها يغتسلن. فلا يجوز وطء الحائض وهي في الحيض، ولا يجوز أيضا وبعد الطهر بعد الطهر يعني بعد انقطاع الدم إلا بعد الاغتسال. وإذا فرضنا أن حصل أن لم تغتسل وحصل جماع فيكفي غسل واحد عن الاثنين. نعم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. معي بعض الاتصالات. أختنا أم عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أسأل سؤالين ومشاركة؟ تفضلي. السؤال الأول بالنسبة للبرمائيات، هل الأكل منها حلال؟ دم الترسة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل غسل الميت ناقض للوضوء؟ طيب. الاستفسار الثالث بالنسبة للحائض، كنت سألت الأسبوع اللي فات إن هي لا يجوز الوضوء ليها. طيب. في حين إن الجنب بيتوضأ للأكل والشرب والنوم وكذلك الغضبان، هل ده مكتفي بالنسبة للحائض مع إن هو عبادة يعني؟ طيب تسمعي الإجابة عبد الرحمن. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أم ريان من السعودية، السلام عليكم. انقطع الاتصال. أم ريان. طيب أم شروق، السلام عليكم. أم شروق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أجاوب؟ عندي جواب وسؤال. طيب. بالنسبة للسؤال جوابه يجوز، والدليل عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس السماء وهو معلول. بالنسبة للسؤال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت برجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. ما معنى أو ما المقصود إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح؟ هل الجراحة معناه يعني الجرح العادي الذي يصيب به الإنسان؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. الأخت سارة من السعودية، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام. تفضلي. إيش الحكم إذا تيمم صليت بعدين عرفت أن الماء موجود؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. طيب الشيخ، نرجع لأم عبد الرحمن تقول شيخ الحيوانات البرمائية هل يجوز أكلها؟ الحيوانات البرمائية مثل إيش؟ مثل الضفدع مثل إيش؟ على كل حال أن سبق هذا ترى أشرنا إليه في ما سبق بالنسبة لحيوانات البحر، قلنا أن المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يرى أن جميع حيوانات البحر مباحة الأكل، سواء كانت يعني مما يعيش بالبحر دائما أو لا يعيش إلا في البحر، أو كانت برمائية مثل التمساح ومثل الضفدع ومثل السلحفات وما أشبه ذلك. وبعض أهل العلم يرى أن يستثنى من هذه ثلاثة، التمساح وحية البحر والضفدع، وبعضهم لا يبيح إلا السمك فقط. والأرجح الذي دل عليه القرآن أن حيوانات البحر كلها مباحة، ولعل يدخل فيها أيضا الحيوانات البرمائية، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. تسأل أيضا يا شيخ عن حكم أو عن غسل الميت اللي يكون ناقض الوضوء. لا، صحيح أنه لا ينقض، وهذا سبق المسألة أن قررناها. طيب ناقض الوضوء، وضوء الحائض يا شيخ. نعم، هذا السؤال حقيقة جيد، وهو أنه قد ورد في أكثر من حديث، ورد في أكثر من حديث أنه يشرع للجنب الوضوء للنوم كما سبق معنا في هذه الحلقة، وأيضا للأكل، وقالوا أيضا لمعاودة الوضوء، معاودة الوضوء، ولهذا قالوا يشرع الوضوء وضوء الجنب لنوم وأكل ومعاودة وضوء، ولم يذكروا في الحائض شيء. وأنا بعد ما عرض علينا سؤال سابق حول هذه القضية بحثت، فما وجدت أحد من أهل العلم على حسب قراءتي المحدودة القصيرة في هذه الأيام، ما وجدت من يعني قاس الحائض على الجنب. فلعله يعني إذا كان أحد منكم أنتم أو من أيضا السامعين أو المشاهدين عنده في هذا الشيء فيفيدنا، جزاه الله خير. أهلاك إن شاء الله. صلى الله عليكم يا شيخ. أم شروق يا شيخ تسأل عن قول ابن عباس رضي الله عنهما أو جراح في سبيل الله أو قروح، ما معنى جراح؟ جراح الجرح العادي في الجهاد. أيوة. إذا تعرض المجاهد لجروح وليس يعني التيمم خاص في قضية الجروح ونحوها، وإنما هذه حالة من الحالات التي يشرع فيها التيمم كما سبق معنا في المسح على الجبائر في المسألة الجبيرة، سواء يعني الجبيرة كانت على كسر أو على جرح، أو كان جرح أيضا ليس عليه جبيرة وليس عليه خرقة ولا يستطيع غسله، فإنه يمسح، فإن لم يستطع المسح عليه فإنه يتيمم. أحسن الله إليكم. الأخت سارة تسأل عن أنها ترك تيممت ولم تعلم بوجود الماء ثم وجدته، ولعلك تأذن لشيخ استقبال اتصال دولي. طيب أخونا عبد الواحد من العراق، السلام عليكم. عبد الواحد، عبد الواحد، ألو، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. شيخ، تفضل. يجوز الضرب التيمم أن تضرب على الحائط؟ الحائط تضرب على ماذا؟ الحائط؟ على الحائط. طيب، سؤال آخر. طيب شكرا لك أخي عبد الواحد. أم أحمد من الإمارات، السلام عليكم. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. لو سمحت سؤالي في بالنسبة لتأكيد استحباب غسل الجمعة، هل هو خاص بالرجل فقط يعني أن يتعلق بالصلاة أو للمرأة والرجل؟ طيب، سؤال آخر. مشكور، جزاك الله خير. وإياكم، تسمعون الإجابة إن شاء الله. طيب يا شيخ، نعود لسؤال الأخت سارة. شيخ، نعم. تقول تيممت ولم تعلم بوجود الماء ثم وجدته، يعني كان الماء موجود عندها ونسيت، أو أنها ما وجدت الماء إلا بعد أداء الصلاة. إذا كان إذا كان ما علمت بالماء أو ما وجدت الماء إلا بعد الانتهاء من الصلاة فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى، ولا يلزمها الإعادة. أما إذا كان الماء موجود وتساهلت ما بحثت عنه وهو قريب منها، ففي هذه الحالة الأحوط لها أن تتوضأ وتعيد الصلاة. طيب، أحسن الله عليكم شيخ. الأخ عبد الواحد يا شيخ يقول، هل يجوز في التيمم الضرب على الحائط؟ وبعض الأخوة يا شيخ خصصت الضرب على حائط المسجد. لا، هو ما في، أولا ما في وجه لتخصيص الضرب على حائط المسجد. كما سبق في المسألة أن ينبغي للمسلم إذا كان ليس عنده ماء أو لا يستطيع أن يستخدم الماء حسا أو حكما، أن يحرص على أن يتيمم على التراب. فإن لم يجد التراب فيتيمم على شيء له غبار، شيء على صعيد الأرض له غبار، سواء كان سجادا أو جدارا أو ما أشبه ذلك. فإن لم يجد فيتيمم على حسب ما يجد، فإن لم يجد تيمم على حسب ما يجد، ولو كان حائطا ولو لم يكن له غبار أيضا. طيب يا شيخ، أم أحمد تسأل شيخ عن غسل الجمعة، هل هو خاص بالرجل أم المرأة؟ الفقهاء رحمه الله نصوا على أنه لذكر، قالوا يسن غسل الجمعة لذكر أتى الجمعة، لذكر أتى إلى الجمعة، يعني الشخص الرجل الذي يذهب أيضا إلى المسجد يصلي مع الناس، مشروعية قيدوها بهذين القيدين، قيدوها بهذين القيدين. ولكن ظاهر النص أنه من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل. في نقطة أخرى أيضا، قضية أن المرأة لا يشرع لها يعني عند الخروج سواء للصلاة أو لغيره، لا يشرع لها مثلا يعني التجمل أو اللبس الذي يلفت النظر، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن المرأة تأتي إلى أنهن يأتينا إلى المسجد تفلات، يعني غير متطيبات وغير متجملات، فلعل هذا مما جعل الفقهاء يجعلون الخطاب موجه إلى الرجال فقط. هذا ملحظ. وملحظ آخر أيضا، وهو أن الجمعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، والله أعلم. جزاك الله خير الشيخ. معنا الأخت أم البراء من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. سمحت يا شيخ، في شروط التيمم أنت قلت هل التيمم أبيح للصلاة أم رفع الحدث؟ قلت ان الارجح انه يرفع الحدث، وفي الشرط الثالث قلت التيمم لا يرفع الحدث ولكن يختص لما تيمم له. اشكلت علينا المساله، ممكن توضح اكثر لو سئلت؟ عيد السؤال عليك، انا ما اتضح لي السؤال جيدا. قلت هل التيمم ابيح للصلاه ام رفع الحدث؟ هنا. قلت الارجح انه يرفع الحدث. جميل. وفي الشرط الثالث قلت التيمم لا يرفع الحدث ولكن يختص فيما تيمم له. لا، ما قلت هذه. هذه لو يعني يعني ترى خالفنا القاعدة في هذا نجيب عليها مباشرة. الذي قلناه قبل قليل أن التيمم على الرأي الأرجح يرفع الحدث ولا ينتقض تنتقض الطهارة الحاصلة بالتيمم بخروج الوقت. أما كلمة أن قلنا أنه لا يرفع الحدث ما أدري يعني ما من أين أتيت بها. طيب الشيخ لن ترون أنه رافع للحدث. أي ما في إشكال. طيب والأدلة واضحة في هذا. أحسن الله إليكم الشيخ. معنا أخونا الوليد من السعودية. السلام عليكم أخي الوليد. السلام عليكم. السلام تفضل. لو الشخص يريد الوضوء ولم يجد ماء. طيب. وعنده حسيم التراب ماذا يفعل؟ وعنده ماذا؟ حسيم التراب. طيب. تسمع الإجابة إن شاء الله. أم رشا من السعودية. السلام عليكم. أم رشا تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ الصبغة السوداء أو الحنة الأسود محرمة أو محللة؟ وهل المسح يوصل إلى الشعر؟ وشكرا. شكرا لك. طيب نرجع يا شيخ الوليد من السعودية. يقول شخص يريد الوضوء ولم يجد ماء وعنده سراب هل يتيمم؟ نعم جلت الحلقة كاملة. نعم هذا موضوع التيمم. طيب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. نعم. سؤال الأخت أم رشا ولعلي أختم بها الاتصالات. تقول الشيخ الصبغة السوداء أو الحناء السوداء هل هي محرمة وهل يمسح عليهما؟ والله هذا محل يعني خلاف بين الفقهاء. ما في شك أن الأولى عدمه، ولكن صعب أن نقول أنه محرم. صعب أن نقول أنه محرم. هذا بالنسبة للحكم ابتداء. أما من حيث المسح، من حيث المسح فالصبغة لا تمنع المسح لأنها عرض وليست جسم، ليست يعني ذات يعني جرم، ليست ذات جرم، وإنما هي عرض لون فقط فلا تمنع المسح. طيب يا شيخ أختنا سميرة شيخ من الجزائر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، شخص لبس خفيه على غير طهارة ومتح عليهما جاهلا وجوب لبسهما على طهارة، هل طهارته صحيحة؟ هذا السؤال السؤال الثاني قريب من يا شيخ. تقول وما حكم الصلاة التي صلى بهذا الوضوء هذه تبقى الأول، وشخص لبس الخفين على غير طهارة بسبب وجود برد شديد ثم متح عليهما بسبب البرد هل طهارته صحيحة؟ جزاكم الله خيرا. على كل حال إذا لبس الخفين على غير طهارة فطهارته غير صحيحة، وعليه أن يخلع الخفين وأن يتوضأ وضوءا كاملا ويعيد الصلاة. نعم. طيب إذا في أسئلة عند الأخوة عندكم أسئلة تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا، في حالة كون الماء غير كاف لإكمال الوضوء كيف تكون كيفية يعني التيمم؟ يعني بحيث مثلا لو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم انتهى الماء. نعم ثم انتهى الماء كيف يتيمم بعد ذلك؟ هو نفس الصفة. نعم نفس الصفة، يغسل الوجه أولا يعني يسير مع الوضوء على حسب الترتيب المعروف، يبدأ أولا بغسل الوجه بما في ذلك المضمضة والاستنشاق ثم يغسل اليدين المرفقين. أفرض أن انتهى بعدما غسل يديه المرفقين انتهى الماء، نقول نشف يديك عن الماء ثم اضرب التراب بيديك ضربة واحدة ثم امسح الوجه واليدين أيضا. يعني لا التيمم لا يكون يعني بالنسبة في مثل هذه الحالة. يأتي شخص ويقول إن غسل وجهه ويديه الآن يريد التيمم سيكون لرجليه يروح يضرب رجليه، لا، هو صفة التيمم صفة واحدة، صفة واحدة سواء كانت عن وضوء عن طهارة كاملة عن وضوء كامل ما في ما ليس هناك استخدام للماء مطلقا، سواء كان الحدث أصغر أو الحدث الأكبر، سواء كان التيمم عن الطهارة كامل أو عن جزء من الطهارة أو عن جبيرة أو عن جرح أو عن ذلك، صفة التيمم واحدة لا تتغير في جميع هذه الحالات. يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بكلتا يديه ثم يمسح كفيه على الصفة السابقة. نعم. الموالاة. نعم. بين الغسل الأعضاء بعض الأعضاء وبين التيمم. يشترط الموالاة. يشترط الموالاة. أيضا بالنسبة يعني بمناسبة ذكر الموالاة. بالنسبة للتيمم أيضا بين مسح الوجه ومسح اليدين بعض الفقهاء يقول لا يشترط ذلك، وإذا كان لا يشترط ذلك فأيضا هذه المسألة تكون حكمها حكمها، ولكن الأرجح أن الموالاة لا بد منها. في طهارة التيمم بين مسح الوجه ومسح اليدين، وبناء على هذا أيضا يقال بالمولاة هنا. نعم. طيب تفضل. تفضل. من فقد الماء أو تعذر عليه استعمال الماء لبرد أو غيره، هل يتيمم مباشرة من ينتظر حتى يجد يبحث عن الماء، أو يزول مثلا البرد، أو يتيمم مباشرة؟ نعم. الأخ بسؤاله هذا يشير إلى ما قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن فاقد الماء ينبغي له أن يبحث جهده عن الماء، ولو لزم الأمر أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. ولكن الذي ينبغي أن يقال هنا أن ينظر في حال الشخص، ينظر في حال الشخص، هل يغلب على ظنه أن سيجد الماء؟ هل هناك مكان قريب منه فيه ماء بحيث يكون باستطاعته أن يصل إلى الماء ويتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت أو لا؟ إن كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، إن كان هناك ماء قريب منه بحيث يمكنه الذهاب إلى الماء والوضوء والصلاة قبل خروج الوقت، فلا شك أن الواجب عليه ذلك، الواجب عليه أن يطلب الماء، الواجب عليه أن يذهب إلى الماء القريب الذي يمكنه الذهاب إليه والوضوء قبل خروج الوقت. أما إذا كان في مكان لا يغلب على ظنه أنه سيجد الماء، وكان في البر وبعيد عن الماء وليس هناك علامات للماء لا من قريب ولا من بعيد، ففي هذه الحالة لا ينتظر ولا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، لا يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، بل يبادر بالتيمم والصلاة في أول وقتها. والله أعلم. طيب الشيخ صلى الله عليه وسلم، لعلنا نعدل بين الجهة الأخرى في سؤال الشيخ. في أسئلة. حمدك الله يا شيخ، بالنسبة للمرأة الحائض هل يجوز مسح المصحف لها؟ لا يجوز لها مس المصحف ولو احتاجت للقراءة، كما سبق وقلنا إن الحائض بناء على الذي رجحه بعض العلماء أنها تقرأ إذا احتاجت إلى القراءة كمراجعة حفظ أو كتعليم أو ما أشبه ذلك. قالوا إذا احتاجت إلى القراءة من المصحف يعني تمسك به من وراء حائل، تمسك به من وراء حائل. طيب يا شيخ، أختنا إيمان من كندا يا شيخ تقول: يا شيخ جزاكم الله خيرا، هل مما يحرم على الجنب والحائض ما تتفرد به الحائض وهو حرمة الوطء؟ هل إيش؟ تقول: هل مما يحرم على الجنب والحائض ما تتفرد به الحائض وهو حرمة الوطء؟ ما نفهم السؤال شيخ. أنت كانت فاهمة أنت عرضها علي بصورة فرمت في البداية بين الجنب والحائض فيما اشتركان. نعم يحرم عليهما كذا وكذا، فتقول لعل من ذلك ما تتفرد به الحائض من حرمة الوطء، مع أنه صار فرق. هي قصد تريد يعني الفروق بين الجنب والحائض. هذا جميل، الفرق بين الجنب والحائض أنه يحرم على الحائض ويحرم وطء الحائض، يحرم وطء الحائض، بينما لا يحرم وطء المرأة الجنب. فلو فرضنا أن الرجل وطئ زوجته فإنها تصبح جنبا، تصبح ذات جنابة، فهل يمنع من وطئها حتى تغتسل أو يمكن أن يطأ مرة أخرى؟ يمكن أن يطأ مرة أخرى، ولكن يقال يخفف، تخفف الأفضل أن تخفف الجنابة في الوضوء، كما جاء في بعض الأحاديث أنه يشرع لمن يريد معاولة الوضع للوضوء، هذا عام يعني يشمل الذكر والأنثى. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. أخونا نشم من السعودية يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم، هل هناك نظم لعمدة الفقه؟ في نظم لكثير من يعني المتون، في نظم لكثير من المتون، ولكن بالنسبة للعمدة بذاتها أنا ما يعني أذكر شيء الآن. طيب يا شيخ. إيناس من مصر شيخ. في الزاد له متن، له نظم، النظم متن الزاد له، أما العمدة ما أتذكر شيء الآن. طيب أختنا إيناس من مصر شيخ تقول: السلام عليكم، هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ سنة، يسن لا أن تغتسل لكل صلاة كما جاء في الحديث. طيب معي سؤال آخر يا شيخ تقول أيضا: إيناس تقول: السلام عليكم، حائض تود أن تغتسل ولكن لا يوجد ماء، فهل تتيمم؟ نعم تتيمم كغيرها، إذا لم تجد الماء للغسل من الحيض لا فإن التيمم يغني عن الغسل. طيب نادي يا شيخ من المغرب تقول هل يشرع التيمم خوفا من خروج وقت الصلاة؟ نعم قالوا نص على هذا، قالوا إذا خشي خروج وقت الصلاة فإنه يتيمم. طيب الأخت في ريال من السعودية تقول بسم الله، يعني مثال يوضح الصورة أكثر. تفضل. قالوا الفقراء، قال الفقراء رحمه الله تعالى لو فرضنا أن الإنسان ورد ما رد ماء جاء إلى ماء بئر، والبئر هذا ماسكين ناس سرع عليه ما وصله، قالوا يخشى أو يخاف أن ما تصل إليه النوبة إلا بعد خروج الوقت، ففي هذه الحالة يتيمم خوفا من خروج الوقت. طيب الأخت في ريال الشيخ تسأل تقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. هل لتراب التيمم شروط؟ هذه ذكرناها شيخ. نعم. يشترطون أن يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار، وعرفنا بعض التفصيلات فيها. تقول يا شيخ إذا لم نجد إلا ترابا رطبا ولا نعلم علته هل يجزئ؟ شلون ولا نعلم علته؟ ما هذه هذه عبارة شيخ. إذا كان التراب رطب جهلا نجيب عن هذا. على كل حال إذا كان التراب رطب أكثر الفقهاء على المنع بالتيمم به، قالوا أنه ليس له غبار، ولكن كما سبق أن أشرنا قبل قليل إن إذا لم يجد غيره فيستعمله، إذا لم يجد غيره فيستعمله. الأخت إيمان الشيخ من السعودية تقول كنت منومة في المستشفى ولا أستطيع القيام للوضوء، وكان يوجد تراب لكن لم يكن لدي علم بذلك، وصليت بدون وضوء وعدم استقبال القبلة لعدم القدرة على الحركة، فهل علي شيء؟ إذا كانت لا تستطيع مثل ما قلنا قبل قليل أن عادم الماء الذي لا يستطيع الحركة معفو بالنسبة للقبلة ومعفو عنه بالنسبة للقيام ومعفو عنه في أمور كثيرة، إنما بالنسبة للتيمم يعني ما ينبغي الحرص والبحث والسؤال، ولا سيما أن إذا كانت في مستشفى فيه ناس وفيه زوار وفيه يعني طاقم المستشفى من أطباء وممرضين وغيرهم، فممكن تسألهم ويظهر لي والله أعلم فيه تفريط بالنسبة للتيمم بالنسبة لهذه المرأة إذا كانت تستطيع التيمم، فلعل الأحوط بالنسبة لها أن تتوضأ وتعيد الصلاة إن شاء الله، هذه الصلاة التي صلتها بدون تيمم. طيب مع وجود التراب حسب ما ذكر. تسأل منى من السعودية شيخ تقول هل صفة الغسل في الأغسال المستحبة هي مثل صفة الغسل من الجنابة والحيض؟ نعم نفسها واحد. نفس الإجابة. الغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق، والغسل الكامل مثل ما سبق أنها يعني مشتمل على السنن التي ذكرناها فيما سبق. الأخت هبة يا شيخ من الأردن تقول الرجاء إعادة فقرة التيمم بدل الماء لأنه انقطع البث والرجاء لتردون بدونها وشكرا. إذا عدم الماء والتراب يعني؟ أي نعم تقول التيمم بدل الماء لأن الثلاثة الحلقة. أي نعم أحسنت. أي نعم قلنا هذا السؤال وجهناه للأخ ووجهناه للأخوة هنا واجب عليه الأخ، ما معنى قولهم أو ما الفائدة أو ما الذي يترتب على قولهم التيمم بدل عن الماء؟ قلنا أن يترتب على ذلك أمور ثلاثة. الأمر الأول ما هو يا شيخ؟ الميكروفون يا شيخ. الأمر الأول أنه إذا حضر الماء بطل التيمم. الأمر الأول هذا جعلناه الأخير، جعلناه آخر واحد، أن إذا حضر الماء بطل التيمم، لأن إذا حضر الأصل لا يفيد البدن، إذا حضر الأصل لا يفيد أو لا يعدل إلى البدن، هذه واحدة. الأمر الثاني يلا ذكرنا الأمور الثلاث. نعم عندك شيء؟ عدم وجود الماء، أنه لا يتيمم مع وجود الأصل، هذا الأمر الأول. الأمر الأول أنه لا يعدل إلى البدل مع وجود المبدل، لا يعدل إلى البدل مع وجود المبدل، يعني لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء، ولو تيمم مع وجود الماء فالتيمم باطل غير صحيح. الأمر الثالث والأخير نعم أن يأتي به. قلنا الأمر الأول أن الأصل إذا وجد الأصل فلا يعدل إلى التيمم، إذا وجد المبدل فلا يعدل إلى البدل. الأمر الثاني أن البدل يأخذ حكم المبدل عند عدمه، أن البدل يأخذ حكم المبدل عند عدم، وهذا نستفيد من هذه النقطة في ترجيح أن التيمم يرفع الحدث. فكما أن المبدل وهو الماء يرفع الحدث، فكذلك البدل يرفع الحدث. النقطة الثالثة أو الأمر الثالث الذي ذكره الأخ، وهو أن إذا وجد الأصل بطل البدل، إذا وجد الماء بطل التيمم. هذه أمور ثلاثة تترتب على القول بأن التيمم بدل عن الماء. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت عبير من مصر تقول السلام عليكم ورحمة الله وبارك فيكم، وبعد هل يكفي لفهم هذه المادة سماع الشرح مع قراءة الشرح بمكتبة الأكاديمية، أم يجب الاستعانة بشروح أخرى؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وأحسن الله إليكم. وأحسن الله إليها أيضا، ونشكره على حرصها واهتمامها، ونسأل الله لنا ولها التوفيق وزيادة الفهم والعلم. ما في شك أن الاستزادة من العلم خير وبركة، وكل ما قرأ الإنسان كلما ازداد علما وفهما. ولهذا إذا قرأ الإنسان في كتاب من الكتب وفي متن من المتون واستصعب عليه شيء أو بعض الفقرات أو بعض النقاط، يقرأ كتب أخرى، تجد أن إذا قرأت كتاب آخر مشابه لهذا الكتاب يوضح لك بعض الفقرات أو بعض الأشياء الغامضة أو المستعصية. إذا قرأت شرح من الشروح يزيدك إيضاحا. إذا قرأت أصل الكتاب إذا كان مختصر أو ما يعتبر كأصل الكتاب، هذا أيضا يزيدك فهما وعلما. على كل حال، كل ما قرأ الإنسان وكل ما ازداد متابعة واطلاعا، كل ما ازداد علما وفهما ويعني تبحرا في هذا العلم. إنما الحد الأدنى أن يتابع ويقرأ ما كتب ويقرأ الشرح ويقرأ المتن، وإن شاء الله تعالى وإذا أشكل عليه شيء يسأل. أحسن الله إليك الشيخ عبد الله، ولعلكم تختمون حفظكم الله إن شاء الله. طيب، بهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه والمستمعين والمشاهدين، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وأشكرك أنت يا أخ معمر، وأشكر الأخوة الحاضرين، وأشكر جميع من يتابعنا في البيوت عبر الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس. أشكر الله تعالى، ثم أشكر شيخنا، وأشكر الأخوة الحاضرين معنا في الاستوديو. أشكركم أيضا على طيب متابعتكم. ألتقيكم في لقاء قادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.